الحمد لله الحمد لله المهيمن على خلقه من العرش إلى الفرش الحمد لله القيوم على موجوداته من المجرة إلى الذرة الأرض في قبضته والسماوات مطويات بيمينه له ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما لا يعزب عنه علم مثقال ذرة ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن بيده مقاليد البلاد ومقاهير العباد خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى أذل الفراعنة والقياصرة وأهلك الطواغيت والجبابرة وأباد ممالك المتألهين ما نازعه أحد في ملكه إلا قهر وما تعاظم متعاظم تحت قدره إلا أبيد هو الملك وهو ملك الملوك وهو مالك الملك واحد لا ثاني له وفرد لا ند له لا شريك في الملك ولا منازع في السلطان يمهل الظالم ولا يهمله ويمد لدور الكفر والطغيان وإذا أخذها لا يفلتها سبحانه سبحانه هو القوي القادر الغني من اعتز بسواه ذل ومن استغنى بسواه افتقر ومن تقوى بغير سلطانه ضعف سبحانه هو الآمر وهو الناهي وإرادته نافذة وليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فما عليه بعد جناح اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا وأكرمنا بالإيمان وأكرم الإيمان بنا وأنعم علينا بمتابعة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل حال اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وآمن روعاتنا وروعات المسلمين اللهم شاف مرضى المسلمين اللهم أطعم جوع المسلمين اللهم اسق عطش المسلمين اللهم آوي من المسلمين من هو في العراء وهيئ لهم الدواء والكساء والغذاء يا رباه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات لا إله إلا الله نشيد إباء ولحن فداء أعلى من كل شيء أغلى من كل شيء أقوى من كل شيء أبقى من كل شيء أفني بها عمري أخلو بها وحدي أعرف بها دربي أدخل بها قبري ألقى بها ربي يغفر بها ذنبي لا إله إلا الله ما في الوجود سواك رب يعبد كلا كلا ولا مولى هناك فيحمد يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد أنت الإله أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد وأشهد بأن سيد السادات وإمام القادات محمد رسول الله الذي طلع في أفق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه أرسله الله بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في مولاه حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين من الله وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قرآن ربك يا محمد عزنا ونظامنا الداعي لعيش أرغدي يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي إنا بغير محمد لا نهتدي اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد الأصفياء وتاج الأولياء ودرة الخليقة طه وطيا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأستفتح بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم سدد قلبي ولساني اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد وبعد أحبتي في الله إني أحبكم في الله اسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا أيها الأحبة بقية مستعجلة إلى الأمة بحكامها ومحكوميها بأعلامها وعوامها بأقلامها وإعلامها إلى الأمة في امتدادها عربيا واتساعها إسلاميا برقية مستعجلة مفادها الآتي وبعده تعليق أحمق ذاك الذي يظن أن صراعنا مع اليهود هو صراع طائفتين أو شعبين أو قومين والصراع ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو عسكري أو ثقافي أو إعلامي إن هذا كله جزء من الصراع ولكن صراعنا مع اليهود هو صراع بين رسالتين رسالتنا تمثل الخير والحق والنور والعدالة والهدى وتحمل السعادة لبني الإنسان مع المساواة والعدل المطلق وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى دولة الإسلام وقمناها كل شبر فيها بشب السيف يدار. ورسالة اليهود رسالتهم رسالة الفساد والإفساد والرذيلة والدمار والتخريب والإفناء والظلم والظلمات. وأن للرسالتين أن يلتقيا، أن لحملة الرسالتين أن يتوافقا أو يجتمعا أو يتصالحا أو يتسالما أو أن يطبع العلاقات مع بعضهم البعض. فإن قبلنا فهم لا يقبلون، وإذا تنازلنا نحن فهم لا يتنازلون، وإذا هرولنا نحن فإنهم لا يتقدمون ولا خطوة. إن صراعنا مع اليهود صراع رسالة وصراع حضارة وصراع هوية وقضية وصراع وجود لا صراع حدود. أحمق من يظن من المحكومين والحكام من الأعلام والعوام، أحمق من يظن أن أطماع اليهود ستتوقف عند حدود الأقصى والقدس وفلسطين وما أخذ منا من الأراضي العربية المسلمة. إن أطماع اليهود أيها الإخوة ممتدة، فهم يطمعون في الفرات وفي حوض النيل وفي جنوب الجزيرة العربية وفي أراضي بني النضير وخيبر، أن يريدون استلام المدينة المنورة، وهم يطمعون بعد ذلك للسيطرة على كامل الوطن العربي بعد أن سيطروا على الغرب بكامله إعلاميا واقتصاديا وأخلاقيا، ووظفوه لكي يصبح جنديا مطيعا وخادما لا يرد أمرا لهم. وإلا لما تضرب أمريكا العراق؟ ولما تحاصر السودان؟ ولما هذا الحصار على ليبيا؟ ولما هذا الاستعداء على الدول الإسلامية في كل مكان؟ وتؤكد الوثائق عبر جولات الرصد الدقيقة أن وراء كل جرح ناسف في الأرض العربية والمسلمة في كل مكان، وراء ذلك أحد الأذرع الأخطبوطية اليهودية والصهيونية العالمية. إن صراعهم لا يتوقف، هم يطمعون بأرضنا وعرضنا ومالنا وخيراتنا، هم يطمعون بعقولنا بأفكارنا بعاداتنا وتقاليدنا، هم يطمعون في أسرنا، يطمعون في أجيالنا وأطفالنا ونسائنا، ويخططون من أجل أن يسيطروا على كل أولئك وكل ذلك. أيها الأحباب، برقية مستعجلة لا بد أن نعيها جميعا، وهذا هو التعليق بعدها. أيها الأحباب، على الأمة أن تدرك مجموعة من النقاط حتى يصح تقييمها للأحداث، وحتى يستقيم الميزان للوقائع من حولها، وحتى تعرف العدو من الصديق، وتعرف كيف تتحرك وكيف تسير ومن أين تبدأ وأين تنتهي. أولاً لا بد أن تحدد الأمة هويتها. إن الأمة التي لا هوية محددة لها أمة مضطربة، حائرة، خائرة، قلقة، متآكلة من داخلها ويأكلها عدوها من الخارج، لا تستطيع أن تقاوم، ولكنها فنانة في التساؤل. أمة لم تعرف هوية للحكم قبل الحاكم، أمة لم تحدد هويتها بهذا الوضوح وهذا الانضباط وهذا التوحد وهذا الانصهار، أمة ضعيفة يطمع بها كل أحد ويسعى للسيطرة عليها كل أحد، وهي لن تملك من أمرها إلا أن تقدم مزيدا من التنازل ومزيدا من الاندحار ومزيدا من الانحسار ومزيدا من القبول بالأمر الواقع، هذا الواقع الذي يخططه ويبرمجه الأعداء الذين عرفوا كيف يحددوا هويتهم. إن يهود حددوا هويتهم بالتوراة والتلمود والنجم السداسي وهيكل سليمان، وإن الغرب حدد هويته بالإنجيل والصليب، وأمتنا أيها الأحباب لا تعرف على أي جنب تميل، فمرة ترفع الشعارات الوطنية ومرة يدندن بالقومية ومرة بالعلمانية ومرة باليسار ومرة باليمين، حائرة قلقة لا تجد ما تستند عليه، وولدت أجيالها حائرة لا تعرف من هي، ما وظيفتها، ما رسالتها، لأنها بلا هوية. ونحن هويتنا حددت لنا من قبل الله، هوية إسلامية بوعاء عربي عبر محيط الوطن العربي، فإذا كسرنا الحدود الجغرافية لأن الإسلام لا يعترف بها، وإذا بالهوية إسلامية ربانية محمدية قرآنية. لا يمكن أن تصاغ هويتنا بغير ذلك، ومهما حاولنا فإننا ننازع الأخطار، وبالتالي لن نلقى إلا الدمار والانكسار والاندحار. وهذا تاريخنا يؤكد في القديم والحديث، حينما تمسكنا بهويتنا الإسلامية وحينما ربيت الأجيال عليها وعرفت ما لها وما عليها وعرفت ما يراد منها وما يراد بها، حينما كان الأمر كذلك انتصفنا من أعدائنا واستمتعنا حقوقنا بالقوة عبر إسلامنا وقرآننا، وصار عندنا مجتمع قوي متماسك ودولة ممتدة الأطراف متينة مهيبة الجانب محمية البيضة والحدود والثغور، وذل لنا القاصي والداني. وحينما اضطربت هويتنا جعل التتار من الشرق والفرنجة الصليبيون من الغرب، جاءنا الاستعمار الحديث بكله وكلكله وعاداته وعتاده وبخيله ورجله، فملك الأرض وعات بها فسادا وقتل الأبرياء الأبرار ودمر وفعل. فلما استرجعنا وميط الهوية طردناه ببندقية وقرآن بسيف ومصحف، طردناه وقهرناه حينما تضامنت الأمة في داخلها على هويتها وبدأت تقاوم على أساسها. نعم أيها الأحباب، وحينما تشعبت الأمة على مجموعة مصادر تستقي منها هويات مختلفة، زرعت لنا إسرائيل وجيء بشذاذ الآفاق من اليهود وضربونا بخنجرهم في صميم المقدس، في أرض الطهر والنقاء، في أرض المحشر والمنشر، وعاتوا فسادا بمصرانا رمز العروج والعلياء، وبأقصان القبلة الأولى وذلك الحرمين الشريفين، وإن هذا فيه إذلال عقائدي أخلاقي تاريخي لنا واهل لمن لم يدركه. أيها الإخوة، لا بد أن نحدد الهوية، وهويتنا إسلامية قرآنية ربانية محمدية، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا يجب أن يدرك بأن القرآن العظيم هو الذي يفصل لنا أجزاء هذه الهوية. القرآن هو الدستور، والقرآن هو المصدر، والقرآن هو المرجع، القرآن هو الذي يعرف الأمة بمهمتها ورسالتها، يحدد لها الخلق والسير والسلوك والعادة، يبرمج لها الوقت، يكشف لها العدو والدخيل والعميل، يؤدب مواصفات الشريف من الخائن، يحدد لك العلاقة مع الآخر. القرآن يبين لك الوسائل التي بها تحقق الغايات ويحدد لك الغايات. القرآن هو المصدر وهو المرجع وهو ركيزة الاستناد، ونحن بغير القرآن سنبقى نستقي من هنا وهناك من المستنقعات والينابيع الكدرة والسواقي الكدرة. فلا بد أن نعرف أن موقع القرآن في حياتنا هو ذلك. ثانيا، على الأمة بعد أن علمت ذلك أن تسعى لترجمة آية القرآن وتوجيهه وتعليمه ترجمة عملية فعلية واقعية في كبير أمرها وصغيره، لأنها إن لم تفعل ذلك واتخذت هذا القرآن ظهرية وهجرته هجرا جميلا أو قبيحا ونظرت إليه نظرة من يأخذ آيه للبركة والأجر والثواب معطلة أحكامه وتساتره وقوانينه مهملة لما فيه من وصايا، فإن هكذا أمة علمت ولم تعمل، أي عرفت وانحرفت ورأت وأغمضت وتعامت. النور في فرقانهم لكنهم لا يبصرون، بل يبصرون فيغمضون ويعرفون فيحرفون، والمؤمنون النائمون متى يستيقظون؟ يستيقظون حينما يطبقون ما في كتاب الله العظيم. ثالثا، علينا أن نعلم أن أحكام القرآن وما فيه من تعاليم وتوجيهات مستمرة حتى يوم القيامة، تحدد لنا بناءنا الداخلي وحدود علاقاتنا بالآخر وكيفية الصراع مع العدو ومع الحاقد ومع الغاصب ومع المتربص. ولم يكن القرآن كما أراد البعض من المأفونين الحمقى، كما أراد البعض يفسره على أنه خاص بزمن النبوة وزمن الرسالة الأولى وانتهى عهد أحكامه والائتمار به، وإنما الأجيال هذه المعاصرة يحق لها أن تأخذ من هنا وهناك كما يحلو لها، لأن قرآن عصر الصحراء لا يناسب أناس عصر الفضاء. الله أكبر، الله أكبر. ما أكثر العملاء في حياتي، ما أكثر الذين لبسوا ثوبنا ونطقوا بلساننا وضربونا من الداخل بخنجرنا، ما أكثرهم يا أمة، ما أكثرهم ضللوا وجهلوا مدية وأداة بيد الكافر المستعمر الحاقد المتربص يفتك بالأمة هوية وقضية ورسالة وتماسكا ووحدة. علينا أن نعلم بأن أحكام القرآن مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بما فيها من جهاد ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة، بما فيها من عبادات وأخلاق ونظم تعامل وأحكام قانونية دستورية تنظم المجتمعات، بما فيها من وصايا وتشريعات، بما فيها من قيم وفضائل، بما فيها من محرمات وتحذيرات. فما كان حراما بالأمس لا يكون حلالا اليوم، فالخمر خمر لا يمكن أن يصبح مشروبات روحية جاز، والزنا زنا لا يمكن أن يصبح حرية فرد وإن نزلت به قوانين تجيزه، والربا ربا لا يمكن أن يصبح حلالا وعوائد بنكية وأرباح ولو أسس له آلاف من البنوك في بلداننا. إن الحرام الأمس زالت قائمة لها جندها ورجالها يجب أن تقال حتى يرث الله الأرض ومن عليها وإن كلفت دماء وأشلاء. والدعوة في سبيل الله في نطاقنا الداخلي ونطاق الأمة العالمي مكلف به كل فرد من الأمة، وإن خدعت الأمة بتفسيرات وتحليلات القاعدين المنبطحين المتقوقعين، عليك بنفسك ومن تعول ودع القضية لأهلها. كل من على دينه الله يعينه، الله لا يعينه، الله لا يعينه. أيها الأحباب، أيها الإخوة، إن حلال الأمس هو حلال اليوم ليصبح حراما، ولا يمكن أن يلغى أو يزال أو يمنع. وإن حرام الأمس هو حرام اليوم لا يمكن أن يصبح حلالا بأي صورة من الصور وإن أجمعت الأمة على أن تستحله. علينا أن نعلم أن أحكام القرآن مستمرة إلى يوم القيامة بكل ما فيها، وعلى الفرد الواحد المؤمن أن ينضبط بذلك ويتقيد، ولو لم يبقى في الوجود سواه يفهم هذا ويعمل بمقتضاه. لو بقي فردا وحيدا أعزل المحاور، لو نفي خلف المحيطات والبحار، يجب أن يبقى على هذا النهج مستوعبا لهذه القضية مؤتمرا بها عاملا بمؤداها. أيها الإخوة، ثم علينا أن نعلم لأن صراعنا مع اليهود صراع طويل الأمد، لم يبدأ من لحظة ما أراد الغرب أن ينتقم منا لأننا طردناه، فزرع لنا إسرائيل عبر وعد بلفور، وهي القضية قبل وعد بلفور بسنين طوال، تطبخ الطبخة وتنضج. لا، لم يبدأ الصراع مع اليهود في الوقت الذي حلم فيه شذاب الآفاق من اليهود بإقامة دولة إسرائيل في فلسطين الإسلامية العربية. لم يبدأ صراعنا مع اليهود في الوقت الذي جن فيه جنون بعض الحاخامات وأخرجوا نبوءات الدولة التلمودية وأسسوا فكر اليهود على أساس إقامة هيكل سليمان بعد هدم المسجد الأقصى. إن صراعنا مع اليهود أقدم من ذلك أيها الأحباب، أقدم. إن صراعنا مع اليهود بدأ من اللحظة التي نزع الله فيها الخلافة منهم وأعطاها للأمة المسلمة، لأنهم حرفوا الكتاب وقتلوا الأنبياء وظلموا العباد وطغوا واستبدوا وأجرموا وفسدوا وأفسدوا، فما عادوا أهلا لها بعد أن بقيت بأيديهم زمانا طويلة، أي خلافة الله بدءا من موسى وهارون مرورا بداود وسليمان وصولا إلى عيسى عليه السلام. إن الصراع مع اليهود أيها الأحباب صراع ممتد، صراع ممتد. نزلت عليهم كتب توراة وإنجيل وزبور حرفوها، وأرسل لهم أنبياء لا عد لهم قتلوهم، وقام دعاتهم ينصحونهم فذبحوهم على أحجار الصفا، وتلاعبوا بأحكام الله. وصورة من صور التلاعب قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الحيوانات، شحوم البهائم، فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. قالوا هو شحم، احنا نذوبه انتفع عنه وصف الشحم فنبيعه ونأكل ثمنه. عبثوا بالشريعة، حرفوا الكتاب مع قول مجرد أن نزعت منهم الرسالة الخلافة وأعطيت الأمة الهادية المهدية ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، بدأ صراع اليهود معنا، وبدأ تآمرهم وبدأ كيدهم. وحسبك أن أول سورة في القرآن الفاتحة، فاتحة الكتاب التي يحفظها الصغير والكبير ونقرأها في صلاتنا في كل وقت ونرددها خارج أوقات الصلاة، إن فاتحة الكتاب هي القفل الذي فتح لك الشخصية اليهودية ووضع لك عنوانا لهؤلاء، بعدها فصلهم تفصيل في كل الآيات والصور القرآنية الطويلة من البقرة إلى الناس، حيث قال المولى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا: من المغضوب عليهم يا رسول الله؟ قال: اليهود. قالوا: ومن الضالين؟ قال: النصارى. ومر النبي عليه الصلاة والسلام مع كلة من أصحابه بوادي القرى، فمر بجماعة من اليهود، فقال الصحابة له: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: أولئك المغضوب عليهم. أولئك المغضوب عليهم. تصور أن عنوان بسيط لهؤلاء، إذا كان العنوان كتاب يعرف من عنوانه، إذا كان عنوان سيرتهم وسريرتهم وأخلاقهم المغضوب عليهم هم اليهود، فما بالك بالتفصيل، فما بالك بالتحليل. إن فاتحة الكتاب دعوة إلى رفض التطبيع مع اليهود يقرأها الصغار والكبار، وأن لك أن تتلاقى وتصافح من غضب الله عليه. كيف لك أن تلتقي؟ كيف يلتقي أهل الصراط المستقيم مع المغضوب عليهم والضالين؟ كيف؟ كيف؟ إلا إذا نسخنا العقيدة وغيرنا الفكر وصرنا على غير هدى. أيها الأحباب، صراعنا انبثق من ذاك الوقت، ثم استحكم الصراع في نفوسهم، واستحكمت العداوة فيهم لنا حينما صف النبي وجودهم وقضى على دولتهم في المدينة بعد الهجرة قبيل الوفاة، حينما نقضوا العهد والميثاق وتآمروا ولموا الأحزاب علينا وحرضوا القبائل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل منهم من قتل، ونفى منهم من نفى، وأجلى منهم من أجلى، ولم يبق لهم وجود، وبقاياهم في تيماء والفدك تركها وصية معلقة في عنق الصحابة، فقال: على فراش الموت لا يجتمع في جزيرة العرب دينا. فقام عمر في خلافته رضي الله عنه بالقضاء على ما تبقى من وجودهم وتشريدهم في الأرض لشدة فسادهم وإفسادهم. ثم عليكم أن تعلموا بأن أبرز صور الصراع بيننا وبينهم بسبب ما سيقوم به اليهود من إفسادين عظيمين في الأرض ذكرهم الله في مطلع سورة الإسراء: ولتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ونحن نعتقد ونؤمن ونقتنع بأن الإفساد الأول كان في عهد النبوة، وقام بالقضاء عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، وأن الإفساد الثاني هو ما نعيشه الآن من احتلال فلسطين، وهذا التآمر على إسلامنا وعروبتنا وعلى دولنا وكياناتنا. وإن الإفساد الثاني سيبلغ مبلغ العلو، مبلغ العلو، ولا يعلن علوا كبيرا. فإذا بلغ العلو والصرف والعنجهية مبلغها، وأظن بلغت في تصريحات شارون وحكومة الليكود الجديدة، إذا بلغت المبلغ سيهيئ الله من يزيل الإفساد الثاني من جند الإسلام. لن يقضي عليهم إلا الإسلام وإلا المجاهد المسلم، ولن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا مسلم، ارجع إلى تحديد الهوية، يا مسلم، يا عبد الله، يا عبد الله، لا عبد أمريكا ولا عبد هيئة الأمم ولا مجلس الأمن ولا أوروبا ولا المعسكر الشرقي، يا عبد الله، يهودي ورائي، تعال فاقتل، تعال فاقتله. يصبح عندك جهاز استخبارات أقوى من الFBI وأقوى من الموساد والشبت والشباك والCIA. الشجر والحجر عناصر في جهاز استخباراتك أيها المسلم، فما عدت تحتاج إلى أقمارهم الصناعية في التجسس ورصد حركة المسلم، وما عدت تحتاج إلى كتاب التقارير. والمخبرين والعملاء ينقلون الاخبار الى الاعداء. صار الشجع والحجر جهه عناصر في جهاز استخباراتك العالمي يساعدك على القضاء على اليهود. لماذا؟ لانه حتى الجماد وحتى النبات وحتى الحيوان سيقرف من فسادهم، سيمل من ظلمهم وكفرهم وتجبرهم، ويتمنى ان يشارك في عبادتهم فيعطيه الله هذا المراد فينفذ على يدك ايها المسلم. اعد نفسك لذلك عبر تحديد الهويه وفهم هذه القضيه، والا ختمت بقول الله عز وجل: ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم. ستخسر انت، والقضيه قائمه بجندها. سيخرجون من رحم الغيب، سيخرجون من كل مكان، سيظهرون ويظهرون ويعلون وينفذون قدر الله. فان انت سيرت رياح القدر ساقك الله الى ان تكون اهلا للنبوه ومحلا لها، وان انت عاندت رياح القدر طردك بعيدا واستبدل بك وجاء باخرين. وليدرك هذه القضيه كل حاكم ومحكوم من الامه العربيه والاسلاميه، ندرك هذه القضيه جيدا. ايها الاحباب، هذه مجموعه نقاط اردت ان اعلق بها على البرقيه المستعجله. اختم الكلام لهذه الحيثيات التي لا بد ان نعيها، والتي لا بد ان ندركها، والتي لا بد ان نفهمها جيدا ايها الاخوه. اننا الان في صراع عسكري حضاري. حينما اقول حضاري، مقومات الحضاره سياسه، ثقافه، الفكر، اخلاق، اقتصاد، هذه مقومات الحضاره. فنحن صراعنا صراع عسكري وصراع حضاري مع اليهود ومن يدعم يهود ومن زرعوا يهود ومن هم وراء يهود. ولولاهم لأكلنا يهود بلا ملح ولشربنا من دمائهم منذ زمن طويل. لكن هذه الدول الكفرية العظمى التي تحمي هذه الدولة الوسخ في كيان العربي الإسلامي، إن هذه الدول الكبرى المهيمنة على قرارات مجلس الأمن وهيئة الأمم هي التي تمد في عمر إسرائيل، يقابلها جند الجبناء وتخاذل المتخاذلين، يقابل ذلك لا مبالاة من أفراد الأمة العربية المسلمة. فتكامل الأمر وتطابق الوضع، والذي يخسر الأمة والذي يربح يهود. أيها الأحباب، إن صراعنا معهم صراع عسكري وصراع حضاري. والصراع العسكري والحضاري لا يمكن أن نأخذ تفته وتصبح لنا كفته إلا إذا نظمنا الأمة بنظام واحد وصغناها صيابة واحدة وعبأناها وحشدناها في هذا الصراع. فإن إعدادنا للخارج أهون بألف مرة من إعدادنا للداخل. وإنني حينما أرى أنه بدأت هناك مظاهر واضحة للإصلاح الداخلي في بلادنا وفي سوريا حصرا، وصار هذا الإصلاح يأخذ صورا متعددة ومحاور شتى، قلت لقد دقت ساعة الصفر لكي نصوغ الصراع الحضاري والعسكري ضد هؤلاء. من الذي يملك صياغة هذا الصراع وإعداد الأمة من خلاله؟ إن الذي يملك ذلك أولا الحكام الأقلام، رابعا الأعلام، خامسا العوام أو أم الأمة، أي السواد الأعظم، أي الشعوب باختلاف شرائحها. الحكام، إن الله يسع بالسلطان ما لا يسع بالقرآن. حينما ينهج الحاكم نهج الإصلاح والتغيير على قواعد ربانية وقواعد عامة إسلامية، لا بد وأن يقطع لنا المسافات الطويلة بزمن قليل. فيا حكام البلد ويا رئيس الجمهورية خاصة، أناشدك الله، أناشدك الله، أدرك أمتك قبل فوات الأوان، وسرع في صياغتها في قضية الصراع، لأن اليهود سيزحفون إلينا. يا رئيس الجمهورية، بدأت مشوارا فأكمله وسرع به، ووضعت قواعدا فصغها ربانية إسلامية، وحرك من هم تحت إمرتك لكي يساعدوا ويساعدوا على امتداد شرائح الأمة للإسراع بقضية الإصلاح. اضرب بيد من حديد واضرب بمقامع من نار كل من ترى فيه عمالة أو خيانة أو من يحاول قطع الطريق هذا، واجعل شعارك الذي لا تحيد عنه ولا تميد: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد قائدا ومربيا وموجها، تفلح في دنياك وأخراك وتملك العرب والعجم يا رئيس الجمهورية، وسيصيب الله على يديك نصر الأمة وملاحمها الموعود قرآنيا ونبويا إن فعلت ذلك، وستستظل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، لأن أول المذكورين إمام عادل. وجه أوامرك إلى من يقومون على الإعلام لصالح من؟ نخرب بيوتنا بأيدينا ونفسد أخلاق شبابنا، ويطمع بنا أعداؤنا. إعلامنا الذي نرى ونسمع لا يمكن أن يعد الشباب والأجيال لمقاومة محتل وللوقوف في وجه الغصب. الإعلام الذي يتحدث عن الخيانة الزوجية لا عن الأمانة الزوجية، وعن الحرام لا عن الحلال، وعن الجريمة لا عن الإصلاح، وعن الخمر والتدخين والميوعة والتفلت والإباحية لا عن الفضيلة والقيم والأخلاق. إعلام كهذا عبر السينمات وعبر الدشوش وعبر التلفاز لا يمكن أن يصيغنا كأمة تقاتل يراد بها الكثير في ظل المرحلة التي نحن نمر بها. يا رئيس الجمهورية، الأمر بيدك، بخط من يدك تستطيع أن توقف هذه الجريمة النكراء التي تمارس على أمتنا في الداخل عبر من يسموا أهل الإعلام. إننا نعلم جيدا بأن أمة تبنى على هكذا مفاهيم إعلاميا، أمة تلوثت فكريا وأخلاقيا وعقائديا وجلبيا، ما عادت تفرق بين الكسب الحلال والحرام. سيرتشي المرتشون، سيختلس المختلسون، لأنهم يرون هذا بطولة في الأفلام والمسلسلات ويصاب لهم صيانة. إننا نريد أن نضع حدا لهذه الجريمة النكراء الشنعاء التي تمارس على الأمة بيد أبنائها، ونريد إعلاما نظيفا، إعلاما بناء، إعلاما موجها، إعلاما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعبئ الأمة ضد أعدائها الذين يريدون بها الكثير. يا أهل الأقلام، اتقوا الله، فلقد كفرتم بالأوراق والدفاتر، كفرتم بالأكلام والدفاتر، كفرت بالفصحى وهي عاقر. أي فن هذا الذي تصدره أدبا وقصة وشعرا؟ ما هذا الذي يجري في ظل ظرف الأمة التي تمر به؟ يا أهل الأكلام، بالله عليكم ما تقولون في كاتب ملأت كتاباته قصصا وأدبا منحلا خليعا، ملأت كل الدول العربية لا تخلو وجهة مكتب منها، يقول بكل وقاحة وصفاقة: إن اليهود يفهمون أدبي أكثر من العرب والمسلمين. إذا كان اليهود يفهمون أدب وسلطوا عليك الأضواء، فماذا تفعل بيننا؟ لما هذا الظهور لك؟ من الذي لونك وجملك ووضعك في صدارة أهل الفكر يا داعية الكفر؟ من؟ ما تقولون في كاتب ذا مستوى عظيم يدير مراكز في مصر للدراسات العربية السياسية والأخلاقية والاجتماعية؟ سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون حينما يقول بالحرف الواحد: لما هذه الطنطنة والدندنة ضد قضية التطبيع مع إسرائيل؟ إننا منهزمون، والمنهزمون لا حق لهم في شيء أبدا، فعلينا أن نسلم. أي سم زعاف ينقط قلمك يا سعد الدين، يا خاذل الدين؟ ما هذا حينما يقول كاتب من أبرز كتاب المغرب سعيد عبد العظيم، حينما يقول بالحرف الواحد: إنه لا خطر من إسرائيل علينا، لا خطر من إسرائيل علينا، وإنني أتوافق مع صديقي الكاتب المصري عبد العظيم رمضان، أشترك معه في أنه أقرب شعبين إلى بعضهما صداقة وحبا هم شعب إسرائيل وشعب مصر، شعب إسرائيل وشعب مصر. يقول علي سالم في كتابه رحلة إلى إسرائيل، يقول بالحرف الواحد: إن التطبيع أمر لا بد منه مع اليهود، وإن لهم حق في الحياة، لماذا تريدون أن تمنعوهم؟ إن الذي يقف أمام ذلك هم المتخلفون عقليا فقط، متخلفون عقليا. الله أكبر. ويخرج علينا المخرج من رضوهات الكنيسة يوسف شاهين، يخرج علينا بفيلمه صلاح الدين الذي نراه متعاطفا فيه كل التعاطف مع ريتشارد قلب الأسد الذي دمر وقتل وأباد من شعبنا، وجاء بجيوشه الصليبية للقضاء على نجاحات صلاح الدين، ويظهر لنا أن القضية قضية عروبة فقط لا دخل للدين فيها، وأن ريتشارد الفارس النبيل الذي قدم كل الخير وله كل المواقف الإيجابية. ثم يخرج علينا بفيلمه الآخر المهاجر، حيث بطل الفيلم شخص يسمى رام، يهودي يهاجر إلى مصر لأن إخوته ضيقوا عليه، يشوه صورة سيدنا يوسف، ويلتقي هناك بقائد الجيوش العربية المصرية، مفتول العضلات طويل يستهزئ بكم أيها القادة وأنتم لا تشعرون، ولكنه عاجز جنسيا منحل أخلاقية من الداخل فراغ، فتعشقه زوجة القائد وتقربه، وإذا به يتغلغل ويستهزئ من هذا التخلف الاقتصادي والزراعي في مصر، ثم يعلنها صرخة في نهاية الفيلم قائلا لقائد الجيوش المصرية: ضع جيشك تحت إمرتي أحولهم عمال فراحة، أزرع أرض مصر وأوصلكم إلى رفاح. يريدون أن الخبير الإسرائيلي مع الجيش المصري إذا صار تحت إمرته فإن مصر ستصل إلى الازدهار والرفاه. أي أفكار هذه التي تزرع في أذهان الأمة عبر الإعلام والأقلام؟ ما هذا الذي يجري يا ناس؟ قلم يهدم لا يبني، يخرب ويدمر لا يعمر، ماذا يمكن أن يكون من ورائه؟ وماذا يمكن أن يكون نتيجة ذلك؟ أسألكم بالله وهناك الأعلام، الخطباء، الدعاة، شيوخ التربية، تمر بهذا الظرف. ماذا يفعلون والأمة تمر بهذه المرحلة الحرجة؟ إنهم يربطون الناس بأنفسهم، يغسلون أدمغتهم، يغيبونهم عن القضية، يبتزون ما في جيوبهم، تجدهم أحرص الناس على حياه. ليس فقط أنهم لا يقولوا الحق، بل إنهم يقولوا الباطل مع عدم قلبهم الحق. ماذا يفعلون؟ المنابر تحت تبكي وتضج وتعج وتعن تحت الذين يعتلوا أعوادها، وآلاف من الشباب مغيب بالأوراد بطقطقة السبح ولكلقة اللسان بالأوراد والخلوات، والأمة تعتصر اعتصارا. ما هذا التغيير؟ ما هذا الذي يجري؟ يا أعلام كل أمة، يا أعلام المجتمعات، وبقي العوام، أنتم يا شعوب الأمة، أنتم أين ثروركم التي تسدون؟ أين واجبكم الذي تفعلون؟ أين أسركم التي تقيمون وتبعون وتبنون؟ أين؟ فلنفرض أنه لم يقم أحد بواجبه، لا من الحكام ولا من الأعلام ولا من الإقلام ولا من الإعلام. إذا ما قام أحد بواجبه، أو هذا يبرر لنا أن نبقى على ما نحن عليه من الدين والضياء؟ هذا لا يكون والله، هذا لا يكون. من هنا أطلقها صرحة، أطلقها صرخة مدوعة، فليسمعها كل أحد، ليسمعها كل أحد من قلب يعتصر ألما على الأمة وحرصا على ما تبقى من كياناتها. سائر، فلنحل الحرام، فلنحل الحلال، ولنحرم الحرام، ولنأمر بالمعروف، ولننهى عن المنكر، ولنحدد هويتنا إسلامية، لنحددها يا حكام الأمة، لنحددها يا شعوب الأمة، لنحددها إعلاما وأقلاما وأعلاما وعواما، ونسارع في عداد أنفسنا، فإن الزحف الحضاري لوثنا وقتلنا، وجاء دور الزحف العسكري، فإن لم نوازن بين الكفتين سنهلك أيها الناس، سنهلك أيها الأحباب، سنهلك. استيقظوا قبل فوات الأوان، استيقظوا قبل فوات الأوان. كلمة قلتها إذا فهمت وأدركت، وعلم أني أردت منها الخير، وأردت منها الإصلاح في مسيرة الإصلاح، فحي هلا وبشرى وفرحتي بأمة كبيرة. وإن فهمت معكوسة منكوسة، فإني أقول إن لي في موتي حياة باقية في أمتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، مذكرا نفسي وإياكم بقول الله جل في علا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترزقنا بهما الشهادة وتبلغنا بهما الزيادة. وارضَ يا ربنا عن الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه من الآل والصحابة والأزواج والقرابة وجمع التابعين وتابعيهم بإحسان، وارض عنا معهم وبعدهم يا رب. آمين آمين آمين. إني داع فأمنه. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر لك بين يديك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا رب السماوات والأراضين. اللهم إنا عجزنا وأنت القادر، فأرنا بهم عجائب قدرتك يا الله، من يهود ومن والاهم ومن وراءهم ومن أعانهم عليه. وهوية وشعبا. اللهم إنا ضعفنا يا الله وأنت القوي وأنت ولي الأمر، فأرسل غاتك الناصرة المنتصرة، أيذ بها جندنا في فلسطين واقهر بها الغاصبين المحتلين. اللهم تقبل الدماء، اللهم بارك في عدد الشهداء، اللهم ألحقنا بهم في الصالحين. اللهم يا رب السماوات والأراضين، أرنا في أعدائنا يوما أسودا، اللهم إنهم لا يعجزون، أحصهم عددا واقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا. جلل البيت الأبيض بالسواد وكنيسة اليهود بالدمار وكرملين موسكو بالانهيار. اللهم من عادانا فعاله، ومن كاد لنا فكده، ومن نصب لنا شباكا فاجعله عالقا بها، ومن حفر لنا حفرا فاجعله واقعا فيها. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم وتدميرهم في تدبيرهم، وجمد الدماء في عروقهم حتى يذبحوا انفسهم بايديهم وايدينا وايدي المؤمنين. اللهم ان زرع الاحتلال قد استوى على سوقه واستغلظ، فقيض له من الحق بايدينا يدا حاصله تقتلع جذوره وتقطع شروره يا رب. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا، واجعلنا تحت رايه رضاك اخوان متحابين يا الله. اللهم يا رب السماوات والارضين، لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا غوثا. اللهم اجعل بلادنا في حفظك وامانك وحفظك ورعايتك. اللهم لاحظ بلادنا بانظار الرعايه، وسورها بسياج العنايه وكل بلدان المسلمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته امرنا للسير بنا قدما الى محاريب عبوديتك، ولرفع لواء دينك واسترجاع الارض والثار العلم. اللهم هيئ له بطانة صالحة تحطه على الخير. اللهم ابعد عنه بطانة السوء، ابعد عنه العملاء الدخلاء، ابعد عنه اصحاب النفع الشخصي يا رب. اللهم خذ بيده واحفظه في طريق الحق، وسيره في طريق العز، وارجع به ارض السريبة، وحرر به المقدس، ونحن جيش معه نحمل البندقية والكتاب. اللهم يا رب السماوات والأراضين، أدركنا قبل فوات الأوان. اللهم اقبلنا على ما فينا، وعالجنا قبل أن نموت، عالجنا قبل أن نموت، ولا تمتنا إلا وقد أكرمتنا بصلاة في الأقصى محررة مطهرة. وأحسن ختامنا بميتة مشرفة عبر قنوات الشهادة في سبيلك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.